الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه، وأشهد أن لا إله إلا هو الحي القيوم، وأصلي على محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أنه رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أزواجه وذريته الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحن في زمن فيه زلازل كثيرة، ونحتاج إلى بناء يقاوم الزلازل، وقد تزامن الإعلان عن هذا الموضوع مع زلزال هايتي، مع أنه ليس له به علاقة، فقد تم اختيار الموضوع قبل حدوث الزلزال، لكن هذا الزلزال كان فيه عبرة في الحقيقة، لأن ما أحصوه حتى الآن أكثر من 75,000 قتيل، يتوقع أن تزيد الأعداد إلى 200,000، وبالإضافة إلى 250,000 جريح. مع هذه الكثرة الهائلة من المباني المدمرة التي شملت كل المرافق، وهذا وما أتبع ذلك من السلب والنهب وأنواع الأمراض التي تنتشر، وكذلك بتر الأطراف نتيجة الخشية من مرض الغرغرينة، من حوادث تساقط هذه القطع الهائلة على الناس، وقد غادر بعض الآباء والأمهات المستشفيات تاركين أولادهم فيها لأنهم لم يعودوا يقوى على رؤية أولادهم، وقد بترت أطرافهم. وأحد الأطباء يقول إنه قد كسر منشاره من جراء العملية العاشرة، وتسير أعمال الإسعاف والبتر في الشوارع لأنه ليس هناك مستشفيات تجرى فيها عمليات أصلا. هذا ولا شك يذكرنا بقرب قيام الساعة، لأن من أشراط الساعة كثرة الزلازل، ويذكرنا بزلزال يوم القيامة، الزلزال الرهيب الذي ذكره الله عز وجل بقوله: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها. وإذا كانت زلازل الدنيا متعددة وفي أقطار متعددة ولها توابع زلزالية كما حدث اليوم بالنسبة لزلزال هايتي، لكن زلزال الآخرة واحد واحد، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. من أنواع فتن المحيا الزلازل التي تصيب أهل الإيمان، وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: وزلزلوا، زلزلوا زلزالا شديدا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. فهنالك أيضا زلازل نفسية، هنالك زلازل تأتي نتيجة طغيان أهل الكفر، هنالك نتيجة حصار أعداء الإسلام للمسلمين. فزلزل الصحابة، الزلزال النفسي هذا زلزال خطير جدا، لا يقل خطورة عن الزلزال المادي، بل قد يكون أشد في كثير من الأحيان، لأن الزلزال المادي إذا كان ينشأ عنه تلف النفس وإصابات وانهيار مباني، فإن الزلزال النفسي قد ينشأ عنه الكفر والعياذ بالله وذهاب الإيمان. وأما من أراد الله له الثبات فإنه وإن زلزل فبنيانه ثابت لا يتهدم. وحديثنا عن بنيان يقاوم الزلازل. نحن الآن أيها الإخوة والأخوات أمام زلازل متعددة، أشياء تزلزل التوحيد من أمور الشرك، أشياء تزلزل النفس من الكفريات، كل يوم تسمع بكفر جديد، وأحيانا يعني يأتي من لسان بعض من ينتسب إلى الدين، فيأتي من يقول: لو أمرني نبي أن أكفر اليهود والنصارى لكفرت به. يعني ماذا تتوقع من وضع إذا وصلنا إلى هذا المستوى، إلى هذا المستوى؟ فما بالك بمن يخرج على الناس ليزلزل إيمانهم ويبلبل عقيدتهم كل يوم بمقالاته وكلامه وأطروحاته. ما بالك بهؤلاء الشباب الذين تنفتح عليهم أبواب الفاحشة والفساد كل يوم، تزلزل إيمانهم بأنواع الفواحش والصور العارية ومشاهد المعاصي وألوان كذلك التبرج والسفور والأشياء التي تزلزل دين الإنسان وهو يمشي في الشارع والسوق. ما بالك بهؤلاء الذين يسافرون إلى الخارج أو يذهبون في بعثة وهم يشاهدون انفتاحاً على عالم مليء بالكفر والشرك والإلحاد والزندقة وأديان وملل ونحل أخرى وأنواع من الكبائر التي تقترف على الملأ يومياً وفي العلن، ودعوات إلى الشر والرذيلة وأوكار الفساد والملاهي الليلية والبارات ودور السينما وما يلاقيه الشاب وهو يعاشر ويخالط هؤلاء حتى ممن هم معه في قاعات الدراسة. ما بالك بهؤلاء الذين يزلزل إيمانهم ودينهم وتزلزل عقيدتهم وأخلاقهم يوميا بفعل البث الإعلامي وبرامج القنوات الفضائية، يوميا يزلزلون، تزلزل أفكارهم ومبادئهم وعقائدهم يوميا بما يعرضه أهل البدع من برامج ومسلسلات، كذلك بما يعرضه أهل الكفر والشعوذة والسحر، وكذلك بما يعرض من تنصير وطعن في دين الإسلام والتشكيك في نبي الإسلام وإثارة شوات عن القرآن وعن محمد صلى الله عليه وسلم وعن العبادات وأركان الدين يوميا إذاعات تطرح برامج. ما بالك بهذا الركام الهائل من الأشياء التي تتقاذف يوميا إلى السمع والبصر والعقل والقلب، تزلزل هذه الزلزلة من مثل زلزلة المناصب وزلزلة الأموال وزلزلة الإغراءات المادية للإنسان. وترى شخصا قد عرفته من سنين طويلة كان على الجادة وعلى الصراط المستقيم، فإذا به قد انزاح إلى مسافة طويلة وتكتشف أن منصبه أو بعثته أو تجارته أو العلاقات التي دخل فيها مع ناس متفاوتي المستويات قد أضرت به ضررا شديدا ونقلته من معسكر أهل التدين إلى معسكر أهل الفسق مثلا. ما بالك بأنواع الزلزلة التي يتعرض لها حتى المتدين من خلال أطروحات أهل التميع، وكذلك المتساهلين الذين يقذفون يوميا بفتاوى تجعل هذا يقول طيب هؤلاء مشايخ، هذا اجتهاد فلان، سألت فلانا وفلان يقول بكذا. وأحيانا الشهرة الإعلامية لأشخاص تزلزل المشاهدين وتزلزل المستمعين والمستفتين. إذن الزلزلة يوميا حاصلة على مستويات متعددة، من عقيدة الإنسان إلى أخلاقه، ومن الفقه ومسائل الفقه إلى الثوابت. الخلخلة الآن طالت الثوابت، هناك زلزلة الآن للتصورات الإسلامية أو القواعد الشرعية والثوابت الدينية والأسس، الأسس الآن تزلزل. فكيف يمكن أن نبني أنفسنا بناء يقاوم هذه الزلازل؟ كيف يمكن أن نستفيد من تلك الأبنية الشاهقة العظيمة لنفوس الأنبياء والصالحين والشهداء والأولياء والحواريين الصحابة والتابعين والعلماء؟ كيف يمكن أن نستفيد من تجارب التي مرت على من سبقنا في تحصين أنفسنا؟ كيف يمكن أن نستفيد من طريقة البنيان الذين كانوا مع نوح عليه السلام؟ هؤلاء القلة بالرغم من الخيانات، حتى كانت امرأة نوح تدل قومها على من يسلم من قومه ويتبعه ليأخذوه فيفتنوه عن دينه، لأن من أنواع الزلزلة زلزلة التعذيب والاضطهاد، زلزلة التخويف التهديد مثلا. طيب هؤلاء كيف استمروا معه حتى نجاهم الله في السفينة؟ ماذا كان يقول لهم؟ كانوا يتعرضون لأنواع من الهجوم القاسي من قومهم، سخرية واستهزاء مثلا. وكيف يمكن أن نستفيد من بني إسرائيل الذين كانوا مع موسى عليه السلام في مرحلة الاضطهاد، وفرعون يزلزل إيمانهم يوميا، سواء كان بالذبح أو استحياء النساء أو التسخير في الأعمال المختلفة وإهانات مستمرة لنفوسهم، فيأتي موسى عليه السلام بينهم ليبدأ مشوارا طويلا من تربية النفوس، ويجعل من بيوتهم قبلة، ويقيم الصلاة، ويأتي يعني بهذا الإحياء لدين إبراهيم عليه السلام ومن سبقه من الأنبياء كإسحاق ويعقوب، ويعيد في بني إسرائيل بوحي من الله تعالى هذا البنيان، وكيف كان يبني قواعد الأمل في نفوس من يتبعه. أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. كيف نستفيد من سيرة أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام، ذلك الرجل صاحب الامتداد الأثري في البشرية، يعني آثاره في البشرية عجيبة وباقية، ولو سألت عن توراة موسى وإنجيل عيسى لا يوجد، ولو سألت عن ناقة صالح وعصا موسى لا توجد. إبراهيم عليه السلام له آثار في الأرض باقية إلى اليوم، فهذا المسجد الأقصى وهذا البيت الحرام الكعبة، وبقي التوحيد الذي عليه إبراهيم حتى دخل العرب، حتى كان في العرب في بعض الأفراد الذين بقوا على دين إسماعيل عليه السلام، والعرب يعرفون التوحيد ودين إبراهيم، وأقيمت الحج عليهم به وبدعوة إسماعيل ابنه. امتداد إبراهيم بالأنبياء الذين جاءوا من عقبه ونسله ليكون آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، الآثار باقية إلى اليوم، وأرنا مناسكنا والمناسك باقية إلى اليوم، والمشاعر والأذان الذي أذن به في الحج باقي إلى اليوم. ذلك الرجل الذي خرج مضطهدا من أرض العراق إلى بلاد الشام، ويكون هنالك آثار لأبي الأنبياء في بلاد الشام، ويأتي إلى الحجاز ليكون له آثار في الحجاز. كيف يمكن أن نستفيد من الأبنية الشامخة التي صمدت أمام زلازل الشهوات؟ مثلا لو أخذنا أربعة قصص، يوسف عليه السلام في ثباته أمام امرأة العزيز، والثبات الذي حصل وقاوم ذلك الزلزال، يعني امرأة تدعو شابا عزب يدخل بيتها في كل وقت وحين دون ريبة لأنه كالخادم والعبد، وهي سيدته التي لها عليه الأمر والنهي، وهو الغريب عن البلد، وتستعين بكيد النسوة وتهدد بالسجن، وهي ذات منصب وجمال، وهي البادئة هيت لك، وغلقت الأبواب وغاب الرقيب والزوج قليل الغيرة، ومع ذلك يستعين على الثبات بالدعاء، رب إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، فاستجاب له رب، رب السجن أحب إلي ما يدعونني إليه، معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. وجريج تأتيه البغي وتتزين وتعرض نفسها له لأنها تحدت قومها أن تغويه، لكن لم يلتفت إليها. ليش؟ لأنه كان صاحب عبادة، فالعبادة هذا حصن يقاوم الزلازل، لأن الذي تميز به جريج أن عبادته مستمرة ونوافله بعد فرائضه، لدرجة أن أمه دعته عدة مرات وفي كل مرة كان يصلي، فما أكثر صلاته. هذه الصلاة والعبادة هي التي ثبتته أمام البغي فلم يلتفت إليها. وكلمة اتق الله كان لها مفعول في النفوس، فجعلت ذلك الرجل يقوم من بين رجلي المرأة وقد أوشك على الوقوع عليها بالحرام، لما قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، وتعرض للحرام أنواع من الناس وشخصيات صمدت بدعاء وعبادة وتذكير. ولذلك اليوم نحن نحتاج إلى أبنية تقاوم الزلازل في عصر الشهوات من خلال هذه المواقع والبرامج في القنوات والصور المنتشرة في الجوالات والقاذورات الكثيرة الموجودة في الواقع صورة وشكلا حسا ومعنا وحقيقة وخيالا. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم؟ لا يستوي من أسس بنيانه على التقوى والطاعة من أسس بنيانه على جرف متداعي للسقوط. البنيان القوي الراسخ المتين الذي يقوم على أساس من القرآن والسنة. والناس يتفاوتون في بناء أنفسهم وفي تأسيسها اختلافا بينا جليا واضحا، يظهر ذلك من خلال المحن والمنح، من خلال الإغراء والإغواء، من خلال الضراء والسراء، من خلال النعم والنقم، من خلال الفقر والغنى والصحة والمرض، من خلال السعة ومن خلال الاضطهاد. منهم من تزلزله أدنى ريح وتهدمه أدنى هزة، ومنهم من يتماسك لوهلة ثم يسقط، ومنهم من يستمر شامخا. لا يثبت أمام الريح العاصف إلا الشجر الثابت. يقال إن شجرة الصنوبر تثمر في 30 سنة وشجرة الدباء تصعد في 2 أسبوع، فتقول للصنوبرة: إن الطريقة التي قطعتها في 30 سنة قد قطعتها في 2 أسبوع، فيقال لك شجرة ولي شجرة. فتجيبها شجرة الصنوبر مهلا إلى أن تهب ريح الخريف، فإن ثبت لها تم فخرك. اللطائف لابن الجوزي.